أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وما علمناه الشعر وما ما شاء الله لينذر من كان حيا ويحق القول على ما شاء الله. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما اللهم اجعل خير الله بارك فيه وذللنا لهم الله وذللنا لهم فمنها ومنها يأكلون الله ما شاء الله وذللنا لكم فمنها رزقكم ومنها يأكلون ولكم جميل جميل ما شاء الله أجملت وأجملت جميل ما شاء الله واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون الله الله الله أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين الله الله وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم أنشأها أول الله الله ما شاء الله حياك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه الله وضرب لنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من وهي رميم قل الذي أنشأها أول مرة بارك الله بارك الله في عمرك وصوتك ما شاء الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الله الله ما شاء الله الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ما شاء الله الله يبارك فيه ما شاء الله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم الله الله ما شاء الله بلى بلى ما شاء الله بلى بلى وهو الخلاق العليم نعم نعم أيوة ما شاء الله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره شيئاً أن يكون له فيكون نعم نعم يا رسول نعم والله نعم أيوة أيوة ما شاء الله ما شاء الله شكراً شكراً ما شاء الله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت فعلمت ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما أمرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. ما شاء الله بيتيه بيتيه بيتيه بيتيه بيتيه بيتيه تجي لك بيتيه بيتيه بيتيه بيتيه بيتيه بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. اطمئنان سے بیٹھ کر بیٹھ جزاک اللہ آپ بیٹھیے گا ان شاء اللہ بہت مزہ آئے گا آپ بیٹھیے گا قرآن پاک کے آداب کے خلاف ہے بیٹھ وإذا الكواكب انتثرت. ما شاء الله الله الله الله وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. الله ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار قدمت وأخرت أيها الإنسان ما أمرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے آپ بیٹھ کے سنیے گا بیٹھ کر بیٹھے انسان انجلی سو Thank you.